بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي بداية بحث النهي، ذكرنا تعريفه وبيان بعض مسائله، ثم قلنا إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، النهي يقتضي قبح المنهي عنه. وذكرنا أن القبح في المنهي عنه نوعان، إما قبح لعينه أو قبح لغيره. وقسمنا القبيح لعينه إلى قسمين، وضعا وشرعا. وقسمنا القبيح لغيره قسمين، إما أن يكون قبحه لوصف لازم أو لوصف مجاور، وذكرنا أمثلة ذلك. ثم قلنا أخوانا، إذا جاء النهي ومعه قرينة دالة على نوع القبح أنه لعينه أو لغيره، عملنا بهذه القرينة. يعني جاءنا نهي يدل على أن القبح في هذا النهي لعينه، فنقول هو قبيح لعينه لوجود القرينة. أو جاء قرينة ثانية، لا، هذا قبيح لغيره لا لعينه، فنعمل بهذا القبح أنه لغيره لوجود القرينة. لكن السؤال، لو جاءنا نهي ولم تأتي قرينة تعين نوع القبح، هل هو لعينه أو لغيره؟ على ماذا نحمله؟ على القبيح لعينه أو لغيره؟ هنا أخواننا وقع خلاف بين الشافعية والأحناف، وتفرع عن هذا الخلاف كثير من مسائل الفقه. حكم الشافعية ببطلانها، وحكم الأحناف إما بصحتها مع الكراهة أو بفسادها، بناء على إيش؟ على خلافهم في هذه المسألة. فلاحظوا أخوانا، هي ما لها علاقة لا بورود الحديث ولا بوصول الخبر أو ما شابه ذلك، وإنما هي قاعدة أصولية. النهي الخالي عن القرينة التي تعين نوع القبح يحمل على القبيح لعينه عند الشافعي، يحمل على القبيح لعينه. وعندنا في تفصيل، إما أن تكون الأفعال التي ينهى عنها حسية أو شرعية. إذا التفصيل عندنا، الأفعال حسية بمعنى إيش؟ أن تكون أفعالا معروفة قبل الإسلام. هل مثلا القتل معروف قبل الإسلام، الزنا معروف قبل الإسلام، هي أفعال معروفة قبل الإسلام. فنقول هذه الأفعال الحسية إذا جاء النهي عنها وليس معه قرينة تحمل على أنها قبيحة لعينه. أما الأفعال التي لم تعرف معانيها إلا بمجيء الشرع، كالصوم كالصلاة كالربا أو ما شابه ذلك، هذه أشياء الشرع وضع لها حقائق ووضع لها مدلولات غير المدلول اللغوي، فلذلك نقول هذه أشياء أفعال لها معاني شرعية. هذه لو جاء النهي عليها نقول تحمل على القبيح لغيره لا على القبيح لعينه. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ قال ينبني على ذلك أن الأفعال المنهي عنها وهي قبيحة لعينها أنها باطلة لا ينبني عليها أي أثر، كما في بيع الحر. لو إنسان باع حرا شو نقول له؟ بيع الحر قبيح لعينه، لذلك حتى لو بعته ما صح العقد لأنه قبيح لعينه. بينما القبيح لغيره، أخواننا لو إنسان صام في أيام النحر شو بنقول له؟ صح صومك ولكنك أثمت، لأن القبيح هنا ليس هو الصوم ولكنه الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، هذا قبيح لغيره. إذا القبيح لغيره صح الصوم، نعم، ويعني أثمت لأنك وقعت في المحظور وهو الإعراض عن ضيافة الله. لو إنسان باع عن صلاة الجمعة صح البيع، ولكنه يأثم لأنه باع في هذا الوقت واشتغل عن صلاة الجمعة. إذن هذه أفعال أخواننا رتب عليها بعض الأحكام. العقود الفاسدة في البيع، العقود الفاسدة في البيع، هذه عقود غير مباطلة، هي عقود فاسدة. ليه؟ لأنها صحيحة في أصلها، فاسدة في وصفها. يعني لو نظرت إلى أصل البيع مثل الربا مثلا، أصل البيع هو يعني إيجاب قبول صحيح، والعاقدان كل منهما أهل للبيع، والمبيع هو محل لإيراد العقد، لكن ورد على العقد شيء مفسد وهو الزيادة في الربا. فشو بنقول؟ هذا عقد مشروع في أصله من حيث أنه بيع، ممنوع في وصفه، فجاء الخلل وين؟ في الوصف لا في الأصل، فنقول إذا هو فاسد. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ قال ينبني أنه لو قبضه المشتري، قبض هذا المبيع في البيع الفاسد، صح القبض وتملكه ملكا فاسدا. طب عند الشافعي قال لا، لا يتملكه أبدا، لأنه بيع باطل ولا ينبني عليه أي أثر. إذن هذه المسألة إخواننا تفرع عنها كثير من مسائل الفقه. نعم. الأفعال المنهي عنها حسية وشرعية. حسية وشرعية. حسية وشرعية. نعم. والنهي الخالي عما يدل على أن قبحه لعينه أو لغيره، عن الأفعال الحسية أي التي تعرف حسا ولا يتوقف تحققها على الشرع. يعني القتل المعنى معروف قبل مجيء الشرع ولم يتوقف على مجيء الشرع، أما الصوم والصلاة هي أفعال شرعية. نعم. كالقتل يقع على القسم الأول. يقع على القسم الأول هو إيش؟ أن النهي عنه يفيد القبح لعينه، لعين الفعل. نعم. وهو القبيح لعينه، لأن الأصل ثبوت القبح في المنهي عنه لا في غيره، إلا إذا قام دليل بخلافه. قام دليل يدل على أن هذا الفعل قبحه لا في عينه بل في غيره. نعم. وعن الأمور الشرعية، إذن عن الأمور الحسية يفيد القبح لعينه، وعن الأمور الشرعية، ما هي الأمور الشرعية؟ وهي التي يتوقف تحققها على الشرع كالصلاة. هنا يقع عن إيش؟ على القسم الثاني، أن القبح النهي عنها يفيد القبح لغيره لا لعينه. يعني نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس، هل لقبح الصلاة نفسها أم لمعنى آخر يجاور الصلاة وهو أنه تشبه بعباد الشمس؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، هل النهي عن نفس الصلاة أم النهي لأنه في الأرض مغصوبة؟ إذا نقول هنا النهي عن المغصوبة، إذا الصلاة نفسها ما فيها إشكال، لكنها قارنت وصفا يعني سيئا أو وصفا قبيحا، فصارت الصلاة قبيحة لهذا المعنى لا لعين الصلاة. نعم. يقع على الذي اتصل القبح به وصفا، لأن القبح يثبت اقتضاء للمنهي عنه، فلا يتحقق على وجه يبطل به، أي بذلك الوجه المقتضي وهو النهي. بيانه: النهي يقتضي القبح، النهي يقتضي القبح، يعني نقول النهي مقتضي والقبح مقتضى. إذا ورد النهي على فعل فإن هذا النهي يقتضي قبح هذا الشيء المنهي عنه، فلذلك يجب أن يكون القبح الثابت بالنهي أن يثبت على وجه لا يبطل به النهي. وإذا قلنا إن القبح في الأفعال الشرعية قبح لعينه، إذا معنى ذلك يبطل النهي، طالما أنه قبيح لعينه إذا لا يمكن وجوده. اتفقنا أن قبيح لعينه لا يتصور وجوده. طيب، وبما أنه نهي عنه كيف ينهى عن شيء يتصور وجوده؟ فنقول إذن أخواننا، الفرض أن يكون القبيح هنا بعينه يؤدي إلى بطلان النهي، والنهي يقتضي القبح، فإذا بطل النهي بطل القبح، لذلك عاد الموضوع على إيش؟ على نفسه بالنقض. بيانه أن الله تعالى نهى عباده ابتلاء الاختبار وتكليفا، فلا بد من تصور وجود المنهي عنه. تمام، وإلا لا يصح أن يتوجه النهي لك عن فعل أنت عاجز عنه. أنا بقول لك لا تسرع بالمشي، أسرع بالك تطيب الهواء. ليه؟ لأن الفعل الأول مقدور لك، أما الثاني غير مقدور لك، فلذلك الفعل الذي أنهاك عنه لا بد أن يكون متصور الوجود. نعم، ليبتلى العبد بين أن يفعله فيعاقب أو يتركه فيثاب. فلو قبح لعينه في الشرعيات لبطل، لبطل هذا الفعل، صار غير متصور الوجود، وبالتالي أنت عاجز عن فعله. ولم يوجد شرعا، والنهي عن المستحيل عبث فيبطل النهي بالمقتضي. وفيه إبطال القبح المقتضى، ويعود على موضوعه بالنقد. وإذا حمل على القبح للغير يكون المنهي ممكنا، والمقتضى وهو القبح والمقتضي وهو النهي محفوظين. تفريع على كون النهي عن الأفعال الشرعية واقعا على ما قبح لغيره، ولهذا أي يعني لكون الأفعال الشرعية إذا جاء عليها النهي فهي للقبيح لغيره لا لعينه، بناء على ذلك حصل خلاف بين أحناف الشافعية في هذه في مسائل. نعم، ولهذا أي لكون النهي عن الأفعال الشرعية واقعا على ما قبح لغيره كان الربا وهو معاوضة مال بمال في أحد الجانبين فضل خال عن العوض مستحق بعقد المعاوضة. تمام، الربا ما هو أخواننا؟ هو مبادرة مال بمال، إذن هو بيع، لكن هو إيش؟ لماذا أن يفرق عن البيع؟ أن فيه زيادة مشروطة في العقد لا يقابلها شيء في الطرف الآخر، لذلك نقول هذا هو الربا، وهذا معنى شرعي إخوانا ومعنى لغوي، هذا معنى شرعي. وإلا فالربا في اللغة هو مطلق الزيادة، وهذا النوع من الربا جاء به الإسلام وحرمه الإسلام. نعم، وسائر البيوع الفاسدة كالبيع بشرط الخدمة. لو بعتك يعني عبدا بشرط أن يخدمني، شو حكم هذا البيع فاسد؟ ليه؟ الحديث شو قال؟ نهى عن بيع وشرط. نعم، وصوم يوم النحر كمان، كان الربا وسائل العقود الفاسدة، وكان صوم النحر. نعم، والأيام المنهية مشروعا بأصله، مشروعا بأصله من حيث أنه بيع، من حيث أنه صوم. نعم، لأن ركن البيع وجد في الربا والبيوع الفاسدة، وهو مبادلة المال بالمال بإيجاب وقبول، صدر كل واحد منهما من العاقد الأهل، وأضيف إلى مكان معتبر هو محل البيع، المبيع يقبل هذا العقد. إذا من حيث الأصل ما في عنا أي مشكلة في الربا، لكن إشكال وين؟ في هذه الزيادة، لذلك كان الربا عقد فاسد وليس عقد باطل. نعم، وهو الإيجاب والقبول من أهله في محله، ولأن الصوم مشروع فيه من حيث إنه يوم. نعم، لهذا ولهذا يملك يملك بالقبض. لو إنسان تمم البيع بالربا ومشي عليها شو بيقول له؟ يملك المشتري المبيع ويملك البائع القيمة. أي نعم. ولكنه ملك خبيث ويجب عليه التوبة ومن تتمة التوبة أن يفسخ العقد. نعم. ولو نذر صومه وصامه صح. لو نذر صوم يوم النحر وصامه صح. ليه؟ لأن الصوم مشروع بأصله. نعم. غير مشروع بوصفه هو الفضل في الربا لفوات المساواة التي هي شرط الجواز. المساواة بين طرفي العقد، بعتك هذا الذهب بهذا الذهب. والشرط الفاسد في البيع. كما لو قال إيش؟ يعني بعتك هذا العبد بشرط أن يخدمني، هذا الشرط فاسد. وعندنا قاعدة أن البيع يبطل أو يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح. النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، بل يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا. نعم. فإنه كالوصف لأنه أمر زائد واستلزم صومه الإعراض عن الضيافة لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل. تمام. يعني المنهي عنه مش صوم، وإنما هو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. والنهي عن بيع الحر والمضار. الآن إشكال إخواننا أنه أنت عم بتقول النهي عن الأفعال الحسية ما بيصير. طب الحديث نهى عن بيع الحر. نقول النهي الوارد بالحديث ليس المراد منه النهي عن الفعل المقدور عليه، وإنما هو نهي بمعنى النفي. نهى عن بيع الحر أي أن الحر لا يباع. مثل ما ربي قال حرمت عليكم أمهاتكم، شو يعني؟ أي أن الأم لا تنكح. حتى لو إنسان صوى عقد، شو حكم العقد هذا؟ ما له قيمة. نعم. والنهي عن بيع الحر والمضامين. شو مضامين؟ المضامين هي ما في ظهور الآباء الذكور من الحيوان. عندي أنا هذا الثور، بعثك المنين الذي في ظهره. وهو ما في ظهور الآباء والملاقيح. والملاقيح شو البلاقيح؟ ما في بطون الأمهات. وهو ما في أرحام الأمهات ونكاح المحارم. كل ذلك منهي عنه، لكن المراد بالنهي هنا إيش؟ النفي. ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء، ليس المراد النهي أنه حتى أنه أنا ممكن ساوي. لا، هو بالأصل لا يتصور وجوده. يعني حتى الإنسان لو تزوج خالته مرت أبوه في حكم العقد باطل، وجوده كعدمه. نعم. هو جواب نقد على أصلنا وهو أن هذه التصرفات شرعية، فالنهي عنها يقتضي المشروعية. فالجواب أن النهي عنها مجاز عن النفي، لأن محل البيع والنكاح معلوم، فكان النهي عنها نسخا لعدم محله، أي محل النهي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في رجعنا إلى أول البحث. هلا ماذا قال الشافعي؟ قال إن النهي الخالي عن القرينة يحمل على القبيح لعينه. خلصنا، سواء كان حسيا أو شرعيا. رحمه الله في البابين أي الحسية والشرعية، ينصرف النهي المطلق إلى القسم الأول وهو ما قبح لعينه قولا بكمال القبح. لماذا قال هالكلام؟ قال قولا بكمال القبح، يعني القبح الأقوى، ما هو الأكمل؟ أن يكون قبيحا لعينه. بأن النهي يقتضي القبح مطلقا، والمطلق ينصرف إلى الكمال، وهو أن يكون قبيحا لعينه. القبح له نوعان، لعينه ولغيره. أن الأكمل أن الأقوى لعينه، فنحن نقول بالأقوى حملا للمطلق على كماله، على الفرد الكامل. كما قلنا في الحسن في الحسن في الأمر المطلق. يحمل على الحسن لعينه يقتضي الحسن لعينه نعم. لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة استحالة نفي كالأمر في اقتضاء الحسن فإنه حقيقة ولأن المنهي عنه معصية وفعله حرام فلا يكون مشروعا هذا رأي مين؟ الإمام الشافعي نعم لأن مشروعيته تقتضي عدم حرمته لما بينهما من التضاد فلا يجتمعان تفريع على قول المنهي عنه قبيحا لعينه ولهذا أو لكين المنهي عنه قبيحا لعينه قال الإمام الشافعي لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا إن لو في إنسان زنى بامرأة هل يحرم عليه أصولها وفروعها الجواب لا ليه قال وذلك لأن الزنا معصية وتحريم الأم المزني بها نعمة والمعصية لا تكون سببان للنعمة المصاهرة أخواننا لما أنا بتزوج امرأة بزي أم حماتي هي نعمة صار الغريبة اللي هي أم الزوجين صارت إيش كأنها أمي هي إذا نعمة قال المعصية وهي الزنا لا تكون سببا للنعمة هذا رأي مين الإمام الشافعي نعم لأنها نعمة شو هي ثبوت حرمة المصاهرة التحقت بها الأجنبية بالأمهات نعم والزنا حرام فلا يصلح سببا للنعمة ولا يفيد نحن قلنا لا الزنا من حيث أنه وطئ هذا حرام لكن من حيث أنه يعني سبب للجزئية والولاد ما دخلوا هذا فموضوع التحريم مترتب على معنى آخر غير المعصية نعم ولا يفيد الغصب الملكة امرأة لو زنت قد يجي ولد والولد في حقها نعمة ابنها فنقول الآن هذه نعمة تحصلت من معصية هي غير هي فنقول الوطأ حرام لكن نشوء الولد من هذا الفعل هذا أمر آخر ولا يفيد الغصب الملك بأن غصب شيئا وهلك لو, لو, لو إنسان غصب شيئا ثم ضمنه دفع قيمته للمغصوب منه هل يملكه الغاصب الشافعي قال لا ليه قال وذلك لأن الغصب حرام والملك نعمة والغصب لا يفيد النعمة احنا قلنا له لا الغصب حرام لكنني أملكه بالضمان والضمان مو حرام فبالتالي أنا أقول ضمنته فأملكه لكن بقى الجميل أضمنه متى قال بأثر رجعي إلى يوم الغصب لما دفعت قيمته هلا إذا ملكته إمتى مو هلا يوم غصبه إذا معناها لهذا الضمان الآن المتأخر أثر رجعي يفيد الملك من حين الغصب يعني قال الآن هلا غصبت شيء بعته لأخونا وأخونا باعه تعدد البيع ثم الآن دري أن هذا غصب هذا فأنا جيت عند المغصوب منه يا أخي إحنا هذا الشيء بعناه لفلان وفلان وفلان شو لا تأخذ قيمته ألي ماشي أعطيته قيمته لما أعطيته قيمته أن ضمنته الآن إذا ملكته ملكته إمتى مو هلا ملكته إمتى يوم الغصب إذا بالضمان في الحال حصل الملك إيش بأثر رجعي وبالتالي جميع البيوع التي بيعت صارت صحيحة متى صحات بعد الضمان الشافعي قال لا جميع هذه البيوع باطلة لأنها مبنية على الغصب وهو حرام نعم بأن غصب شيئا وهلك وقضي بالضمان ملكه عندنا وعنده لا لأن الملك نعمة فلا يناله بالمحظور وهو الغصب ولا يكون سفر المعصية كما مثل ثالثي لو إنسان سافر ليعصي الله ليقطع الطريق طالب هالنية هي بده يصلي معقول خاطئ يصلي أخي ما بده يصلي، بده يقضي بعد فترة، ماذا يقضيها؟ ركعتين ولا أربع ركعات؟ قال عندنا يقضيها ركعتين. شايف شو قال؟ طالما السفر سفر معصية لا يكون سفر المعصية سببا للرخصة. شو بيصليها؟ أربع ركعات، لأن هذا سفر معصية وسفر المعصية لا يكون سببا للرخصة. عندنا لا، والعاصي في سفره والطائع سواء، لأن المعصية شيء يحصل في السفر، أما السفر من حيث أنه انتقال مكان إلى مكان هذا مو معصية، لكن المعصية هي ما يحصل في هذا السفر. نعم. ولا يكون سفر المعصية كسفر الآبق سببا للرخصة لأنها نعمة. الرخصة نعمة، نعم، فلا تتعلق بالمعصية، إن هي السفر بنية المعصية. ولا يملك الكافر مال المسلم. هاي آخر مسألة. الآن إخواننا، أنا في بيتي، لو دخل الكفار إلى بلد ودخلوا على بيت فلان وأخذوا أغراضه، أخذوا أمواله وحملوها إلى بلادهم، صارت الآن حرب بين المسلمين والكفار، دخل الكفار إلى أرض المسلمين فأخذوا أموال بعض الناس وأخذوها إلى بلادهم، ثم رب قدر ودخل المسلمون إلى أرض الكفار فاستعادوا هذه الأموال، هل ترجع إلى أصحابها أم هي غنيمة؟ واضح الصورة أخواننا؟ قال عند الشافعي ترجع إلى أصحابها. ليه؟ قال وذلك لأن الكفار لما استولوا عليها كانوا ظالمين، وبالتالي لا يحصل لهم الملك بهذا الفعل، فإذا وجدنا أموالها هذه الأموال نردها لمين؟ إلى أصحابهم. الأحناف قالوا لا، إذا أخذ الكفار أموالنا ملكوها وزالت هذه الأشياء عن ملكنا، والدليل على ذلك أن الله سمى المهاجرين فقراء، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طيب هن كانوا تجار بمكة وهيك، ومع ذلك قال لما استولى عليهم الكفار في مكة زالت هذه الأموال عن ملك المسلمين وصاروا فقراء بهذه الطريقة. إذا كيف صار فقراء هن عنده أموال؟ قال هذا دليل على زوال الملك من أيديهم إلى أيدي الكفار. وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة ووجد بيته، قيل له هل نزلت في بيتك؟ سؤال لون، وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني استولى عقيل على دارنا في غيبتنا فصح تملكه، وما قالوا هذا بيتي. نعم. ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء لأن استيلاءهم معصية فلا يكون سببا للنعمة. هذا كله رأي مين؟ الإمام الشافعي. نعم. المبحث الثاني العام. الآن إخوانا انتهينا من مبحث الخاص ومن تفريعاته الأمر والنهي، الآن بنرجع إلى القسم الثاني من وجوه النظم وهو العام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.